بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إذا نواصل، كنا أخذنا نموذجا عن كتاب الأطراف، وهو تحت الأشراف في معرفة الأطراف للحافظ المزي. الآن عندنا ذخائر وريث في دلالة على مواضع الحديث. المصنف الشيخ عبد الغني النابلسي الدمشقي الحنفي، موضوعه جمع أطراف الكتب الستة وموطأ مالك. إذن عنده في كتابه هذه الكتب الستة والموطأ، ترتيبه رتبه مصنفه على مسانيد الصحابة مرتبا ذكرهم على نسق حروف معجم مبتدئا بالهمزة منتهيا بها. تقسيمه، لقد قسم المصنف الكتاب إلى 7 أبواب مرتبا ما في كل باب على نسق حروف معجم تسهيلا للاستخراج. وهذه الأبواب هي: الباب الأول في مسانيد الرجال من الصحابة، الباب الثاني في مسانيد من اشتهر منهم بالكنية مرتبا على حروف على الحروف بالنسبة لأول حرف من الاسم المكنى به، الثالث في مسانيد مبهمين من الرجال، مبهم يعني الذي لا نعرف اسمه حسب ما ذكر فيه من الأقوال على ترتيب أسماء الرواة عنهم أي هؤلاء المبهمين، الرابع في مسانيد النساء الصحابيات، ثم الخامس في مسانيد من اشتهر أو اشتهر منهن بالكنية، السادس في مسانيد المبهمات من النساء الصحابيات مرتبة على ترتيب أسماء الرواة عنهن، سابعا في ذكر المراسيل من الأحاديث مرتبة على أسماء رجالها المرسلين. وألحق بهذا الكتاب بهذا الباب 3 فصول في كون المرسلين وفي مبهمين منهم وفي مراسيل النساء. وقسم بعض الأبواب السابقة إلى فصول فيما يتعلق بكون بعض الأسماء وما شابه ذلك. الرموز الآن: المرسلين، الذي أرسل الحديث من التابعين، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اسم المرسل. فالذي أرسل اسم مرسل، المرسل والحديث المرسل، أي الذي يقول في التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تابع وما لقي الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هناك سقوط بين التابعي والرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون هناك أكثر من واحد فقط، قد يكون الصحابي وقبله تابعي وهكذا، لكن المرسل هو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. رموز: خالد البخاري، ميم لمسلم، دال لأبي داود، دال الترمذي، سين النسائي، وهاء لابن ماجه. هنا رأينا القاف في الأخرى وهنا الهاء لابن ماجه. قاف لماذا قاف؟ تعرفين ماذا؟ هو ابن ماجه القزويني، ابن ماجه القزويني، فقاف بالنسبة إلى قزوين، قزوين يعني مدينة في بلاد العجم. والهاء هنا لابن ماجه، لابن ماجه ينتهي ماذا بالهاء، لا بالتاء هنا خطأ، ابن ماجه. والطاء للموطأ. نعم. كيفية عرض المسانيد وإيراد الأحاديث فيها: بدأ المؤلف الكتاب كما مر قريبا بحرف الهمزة، فقال حرف الهمزة، ثم قال أبيض ابن حمال الحمياء المأربي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال حديث بخط كبير، بخط كبير، ثم ذكر حديث أو ذكر طرف الحديث فقال أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح الذي بمأرب، ثم قال وفيه لاحمة في الأراك، ثم كتب ما يلي: الدال أي أبو داود في الخراج عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن متوكل وعن محمد بن أحمد القرشي، تاء في الأحكام عن قتيبة، ها فيه عن أي في كتاب الأحكام عن محمد بن يحيى بن أبي عمر، انتهى إيراد الحديث. ثم ذكر بقية أحاديث هذا الصحابي بهذا الشكل. ويلاحظ هنا أو لاحظ أنه لا يذكر من الإسناد إلا شيخ المصنف الذي روى ذلك الحديث، ويترك ذكر باقي رجال الإسناد اختصارا كما صرح بذلك في مقدمة الكتاب، بخلاف كتاب تحت الأشراف. إذن كتاب تحت الأشراف أشمل وأوسع، وقد اعتبر معنا. نعم. ويلاحظ أنه لا يذكر من الإسناد إلا شيخ المصنف الذي روى ذلك الحديث. تعرف معنى الحديث؟ يعني الحمى، حمى الشيء وما حوله، مثلا تقول حمى البئر، حمى الدار، فالحمى هو الذي مثلا عند الدار، دار بيتك، بيتك وما حوله، هذا يسمى الحمى. البئر، البئر وما حوله يسمى الحمى. فالأراك هنا يعني شجر، شجر الأراك، دعنا نعود الأراك، والله تعالى أعلم. قال: وقد اعتبر المعنى أو بعضه دون اللفظ في جميع الروايات إلى آخر ما ذكر. ماشي. الآن في السابع: كيفية المراجعة فيه. كيفية المراجعة فيه: قال مصنفه في المقدمة: إذا أردت الاستخراج منه فتأمل في معنى الحديث الذي تريده في أي شيء هو، ولا تعتبر خصوص ألفاظه، ثم تأمل الصحابي الذي عنه رواية ذلك الحديث، فقد يكون في السند عن عمر أو أنس مثلا، والرواية عن صحابي آخر مذكور في ذلك الحديث، فصحح الصحابي مروي عنه، ثم أو صحح الصحابي مروي عنه، ثم اكشف عنه في محله تجده إن شاء الله. من هنا يذكر بعض الطرق لاستخراج الحديث، هذا في بيان طريقته ومنهجه. الموازنة بينه وبين كتاب تحت الأشراف، وأنا أقوم بموازنة يعني يقارن. قال: شك أن لكل كتاب ميزة يتميز بها عن الآخر، ولذا لا يغني كتاب عن كتاب، لا يقول أن إنسان هذا كتاب أغناني عن ذلك، لأن الكتب يكمل بعضها بعضها، يكمل بعضها بعضها. قال: لا شك أن لكل كتاب ميزة يتميز بها عن الآخر، فكتاب المزي أجود لمن يريد الأسانيد ويعتني بها ويريد الحكم على الحديث من كثرة طرقه، طرق الحديث واختلاف رجاله، كما أنه يمتاز بذكر الحديث الذي رواه عدد من الصحابة في مسانيدهم جميعا، وهي ميزة جيدة، لأن من عرف أي راوي لهذا الحديث من الصحابة فإنه يجده في مسنده. أما في ذخائر المواريث فقد لا يجد هذا الحديث في مسانيد بعض رواته من الصحابة، وهذا نقص في الكتاب، على أن كتاب ذخائر المواريث يمتاز بميزة الاختصار، فقد جاء حجمه بمقدار ربع حجم كتاب المزي، بمعنى أن الذي يريد أن يختصر في التخريج يذهب إلى الذخائر، ثم إذا أراد أن يتوسع إلى الأطراف المزي، هذا هو يمتاز بالاختصار، لأن الاختصار هو ميزة، الاختصار ميزة، مثل كتب في الاختصار البخاري، الأصل البخاري بيسين دي، ولكن أحيانا الإنسان يحتاج فقط إلى الاختصار ليتذكر الحديث وليرجع إليه بسهولة، أو ليدرس الناس فيكون عنده زبدة البخاري، لكن الذي يتوسع طبعا لابد أن يكون الأصل. نعم. نعطيك شيئا من ذلك طبعا، لأن الكتاب هنا ليس موضوعا هذا، هو الكتاب من أجل أن من أجل نرشدك إلى المصدر إرشادا خفيفا مختصرا. إذا كنت تريد أكثر فترجع إلى غيره من الكتب. هو في خدمة التخريج لكن قد تحتاج إلى غيره وقد تقتصر عليه بحسب ما أنت بصدد فعله. إذا أنت بحاجة إلى التوسع فذهب إلى كتاب أوسع أو إلى كتب أخرى وهكذا. وإذا اكتفيت بهذا فليكفيك. في الأطراف بينما بينما في يعني هو نفس الشيء من كتب الأطراف الأطراف يعني نعم نعم يعني مثلا الكتب اللي موجوده عند هذا عند هذا كيف عارف ان هي الاصول اللي تدرسها دي كيف عارف فيها يعني هو يدل لك يقول لك على الحديث في مسلم مثلا نعم ولا مثلا الصحابي يقول لك نعم هو كل حال يعني الكتاب في الاصل هكذا يعني يعطيك الطرف وممكن كذلك الصحابي انت بحسب ما عندك ماشي فالاصل انك تستجد في ده يعني هذا هو نعم نعم ايه هذا ما ليه تكتب زي الرجال الصحابه زي الرجال كيف ماشي هو قال لقد قسم المصنف الكتاب يا سماحتي مرتبا ما في كل باب على نسق حروف المجلسين الاستخراج وهذه الباب هي مسانيد الرجال والصحابة كذا ثم بعد ذلك قال بدأ المؤلف الكتاب كما مر قليل بحرف الهمزة فقال حرف الهمزة ثم قال أبيض بني حمد يغرق ثم قال حديث بخط كبير ثم ذكر في الحديث فقال أنه هو فدا بدأ الهمزة ولا بالهمزة لهذا الصحابة فإذا كان له حديث آخر بالباب سيكون الباب الهمزة بالباب وكذا ماشي لكن بعد يبدأ بالأليف كذلك أنه يبدأ بالهمزة كذلك ماشي إيه ورتب الصحابة ثم رتب حديثهم كذلك ماشي هذا يعني وعلى كل حال شوفوا يعني نحن هذا جانب نظري كذلك هذا نظري بعد الجانب التطبيقي لابد من ممارسة وذكاء لأن الكتاب هو اللي يعطيك منهجية لكن بعد أنت في بحثك يصبح عندك استئناس يمكن أن تذهب يعني يعني ستظن أنك لابد أن تلتزم التزاما حادا يعني أنت بعد ممارسة الكتاب فهمت ايش فلذا نحن الان ما عندنا كتاب دينائي مثلا نحن الان لسنا بصدد دراسه هذا الكتاب نظريا وتطبيقا ماشي النظري شيء وتطبيق شيء هنا عندك بعض الاليات من ناحيه النظريه لكن بعد الناحيه التطبيقيه يعني انت لابد ان تعرف ماذا يوجد بالتدقيق في منهجيته لانه قد احيانا قد يخالف المصنف طريقته احيانا هو يعطيك المنهج لكن بعد انت لابد ان تتفطن الى اشياء ماشي فعندك منهجيه عامه تعرفها ثم بعد ذلك لابد ان يكون ان تكون ممارستك لهذا الكتاب وهذا هو الاصعب يعني علاقتك بالكتاب هو هذه منهجيه للجميع تريد ان تعرفها وكيف لكن بعد ذلك لابد ان تكون عندك منهجيه خاصه في تعاملك مع الكتاب ماشي نعم لا هذا شيء آخر يا أخي جوجل كذا شيء آخر يعني نحن نتكلم عن المراجع الأصلية في التخريج لأنك الآن عندما تقول جوجل كذا هذا شيء آخر وأصعب وهذا ما أتلف كثير من الناس أتلف أكثر الناس في وصول إلى المعلومة نحن الآن ننظر إلى لو كان عندنا المكتبة فيها هذه الكتب كيف نذهب ونستفيد أما بعد قضية الحاسوب والكمبيوتر واستخدام هذه الأشياء تفيد لا شك في ذلك لكن لا تغنيك عن معرفة هذه الكتب هذه الكتب هي الأصول في التخريج فلا بد أن نعرفها وأن نفهم ما فيها من الآليات والمفاتيح لأنها الأصل ماشي ثم لابد أن تعرف كذلك استعمال الأجهزة الحديثة لا شك في ذلك جيد انتهينا من هذه الطريقة الأولى ما هي الطريقة الأولى؟ قال الطريقة الأولى هي التخريج عن طريق معرفة راوي الحديث من الصحابة ماشي الآن الطريقة الثانية التخريج عن طريق معرفة أول لفظ من متن الحديث متى يلجأ إليها أو يلجأ إليها هذه الطريقة يلجأ إليها عندما نتأكد من معرفة أول كلمة من متن الحديث لأن عدم التأكد من معرفة أول كلمة في الحديث بسبب يسبب لنا ضياع للجهد بدون فائدة المصنفات أولا قال يساعدنا عند اللجوء إلى هذه الطريقة ثلاثة أنواع من المصنفات وهي الكتب المصنفة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة الكتب التي رتبت الأحاديث فيها على ترتيب حروف المعجم جيم المفاتيح والفهارس التي صنفها العلماء لكتب مخصوصة مثلا مفاتيح البخاري مفاتيح مسلم مفاتيح يعني الكتب أما الكتب المصنفة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة فكثيرة وإليك كلمة تعريفية بها مع ذكر أسماء أشهرها وأسماء مؤلفها هذه الكتب قال المراد بالأحاديث المشتهرة على الألسنة أو ألسنة الناس ما يدل على ألسنتهم ما يتناقلونه بينهم من الأقوال منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون بعض هذه الأحاديث صحيحا أو حسنا ولكن الكثير منها ولكن الكثير منها أو ولكن الكثير منها ضعيف أو موضوع أو لا أصل له وهذا كتب ألفها أصحابها من أجل أن يحصروا ما يدل على الألسنة مثلا في السوق الناس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا في البيوت الوالدة تقول لابنه قال الرسول كذا صلى الله عليه وسلم في المدرسة الأستاذ يقول للتلميذ أو للتلميذ الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا فهذا يدل على الألسنة فقد يكون حديثا صحيحا مثلا واحد يقول إنما عمل بالنيات هذا صحيح لكن قد تكون هناك حديث تنسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ضعيفه او موضوعه او هي ليست لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا قد تكون مثلا لاحد الصحابه او احد التابعين او بعض العلماء او تكون حكمه قديمه فنسبت للرسول صلى الله عليه وسلم فعلماء هناك كتبوا في هذا المجال ويحكى ان ابن حجر العسقلاني رحمه الله كان ارسل تلاميذه الى الاسواق والاماكن العموميه ليسمعوا ما يقول الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعوا احاديث كثيره تدور على الالسنه ومن الكتب التي سيذكرها بعد عندنا كتاب المقاصد الحسنه في بين كثير من الاحاديث المشتهره على الالسنه للسخاوي وهو تلميذ ابن حجر إذن هذا النوع من الكتب تأخر كثيرا يعني جاء في زمن ابن حجر وتلاميذته تقريبا نعم وذلك أن الناس تساهلوا في أمر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبح كل من دب ودرد يحكي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبح الناس يحفظون أشياء عن رسول الله ليست صحيحة. فشمر هؤلاء العلماء على ساعد الجدي وحاولوا أن يجمعوا كل ما يدور على الأسئلة، ثم بينوا صحة النسبة، ثم بينوا الحكم، أي يقولون هذا حديث فعلا له ذكر في كتاب الفلاني، ثم يقولون هل هو صحيح أو لا، هذا في الغالب. ولذا توالى هؤلاء العلماء في هذه المصنفات على ذكر هذه الأحاديث التي تدور على الألسنة، فهذا يسمى المشهور من الحديث على الألسنة، وهو غير المشهور الذي يكون في الآحاد حينما تقول حديث غريب وحديث عزيز وحديث الحديث المشهور مستفيد وحديث بعد ذلك متواتر. لا، هنا المشتهر على اللسان أي ما يقوله الناس وما يدور على اللسان من الحديث، وقد يكون فعلا منسوبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وله أصل في الكتب، ثم ننظر هل هو صحيح عنه أو ليس صحيح. قد يكون الحديث عن غيره، يعني يكون الحديث لأحد الصحابة وليس للرسول صلى الله عليه وسلم، فالناس يقول قال رسول الله، ولكن ليس هو الذي قاله إنما هو صحابي أو تابعي إلى غير ذلك. المقصود أن هذه الأحاديث أصبحت مشهورة بين الناس، وإذا أصبحت مشهورة بين الناس يصعب جدا أن تقنعهم، وإذا ألفوا وكتبوا من أجل أن يكون لدينا أو بين أيدينا مصادر ومراجع يمكن الفصل فيها، بأن يأتي إنسان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول كيف هذا متأكد، نعم أنا سمعت فلان قال كذا وما أدراك، أو في السوق الناس كلهم يقولون هذا مثلا، فنرجع إلى هذه الكتب ونصل إلى المعلومة، فتقول انظر ماذا يقول هذا الإمام، هذا الشيخ، هذا العالم، هذا المحدث، هذا هو فهمت. بمعنى أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك نوعان من الناس يتحدثون به، علماء وغير علماء، علماء وغير علماء. فالناس قد يتساهلون في التحديث، أما المحدثون العلماء لا يتساهلون في التحديث، فإذا حدث تأكد فلان حديث إنه عالم، يعلم أنه إذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإسم كبير، وحتى هناك من كفر يعني ولد الجويني يكفر من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تعرفون الأمر ليس بالهين، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول إن كذبا علي ليس كذبا على غيري، من كذب علي موت عمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذا المحدث العالم يتأكد من ماذا؟ من ثبوت الحديث ثم من صحته وعدم صحته. عندما يكون من ثبوت الحديث أي أنه له أصل، ليس بالمعنى الثابت الذي يكون في مصدر الحديث بمعنى صحيح وبمعنى مقبول. نعم. إذا هنا قال ذكر مؤلفات من بينها عندنا تذكرة في الأحاديث المشتهرة للزركشي، هنا أخطأوا في ماذا؟ هو 94 و700، إذا ليس 974 سنة، توفي سنة 70 سنة 94 و700 ماشي. عندنا الدوار المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي، الآل المنثورة في الأحاديث المشهورة لابن حجر، المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة، وهو أوسع ممن سبق، هذا السخاوي تلميذ ابن حجر وسع وزاد أحاديث كثيرة تدور على الألسنة. تلميذ الطيب من الخبيث لابن الديبع الشيباني، البدر المنير في غالب أحاديث بشير النذير الشعراني عبد الوهاب الشعراني صاحب الميزان الكبرى، الحديث الذي كتاب الميزان الكبرى في الفقه، عرفتموه؟ ها الميزان الكبرى، عندما كتاب اسمه الميزان الكبرى في الفقه، هذا من أحسن الكتب لأنه يجمع المذاهب الفقهية ويذكر كل مذهب، كتاب جيد اسمه الميزان الكبرى وتعب فيه كثيرا. قال شيخ عبد الوهاب الشعراني كذبوا عليه كثيرا، وللأسف دسوا في كتبه أشياء وبريء منها، هذا الشعراني من علماء القرن العاشر الهجري، لذا ينتله إلى ما لعله وضيف إليه وبراء منه. هناك كتب قد تنسب إلى عالم وليست له، ماشي، هناك كتب لعله دس فيها شيء، لذا الكتب لابد من معرفة المخطوطات والأصول والمقارنة بين الأصول، ليس أمرا سهلا. نعم. ثم قال تسهيل السبيل إلى كشف الالتباس عما دار من الحديث بين الناس إلى غير ذلك. ثم عندنا كشف الخفاء، التاسع، كشف الخفاء ومزيل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس لإسماعيل بن محمد العجلوني الدمشقي. هذا العجلوني كتاب كشف الخفاء هو أجمع كتاب في مجلدين، وفيه عدد كبير جدا من الأحاديث، فهو لعله مرجع الأول مع مقاصد الحسن الصخري، وهذه كلها لذلك الكتب المذكورة معهما مهمة. ولذا وبدأ بالمقاصد الحسنة، نأخذ هذا مثال المقاصد الحسنة من السخاوي، قال وكتاب جامع لكثير من الأحاديث المشتهرة على الأسئلة، إذ بلغت أحاديثه في النسخة المطبوعة المرقمة أحاديثها 56 و300 حديث، وفيه من الصناعة الحديثية ما ليس في غيره، لأنه كان محدثا وتميز ابن حجر يفيدك من ناحية حديثية. قال مع التحرير والإتقان كما قال اللكنني في كتابه الظفر الأماني، هذا كتاب اسمه الظفر الأماني لعبد الحي اللكنني الهندي، الظفر الأماني هو كتاب في مصطلح الحديث اسمه الظفر بفتح الفاء، وعبد الحي اللكنني من كبار علماء الإسلام وخصوصا علماء الهند اللكنني، عبد الحي له شرح على موطأ مالك من رواية محمد بن حسن الشيباني في ثلاثة مجلدات. قال ابن عماد الحنبلي وهو أجمع من كتاب السيوطي المسمى بالدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، وفي كل منهما ما ليس في الآخر، لا يغني كتاب عن كتاب، ولذلك اعتنى العلماء به يتناوله بالدرس والاختصار، فاختصره تلميذه عبد الرحمن ابن علي بن الديبع الشيباني الذي ذكرناه في كتابه تمييز الطيب، تمييز الطيب من الخبيث، الطيب أي الحديث الذي يكون صحيحا حسنا مقبولا، والخبيث أي الذي نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم له أو ضعيف جدا غير ذلك. فالموضوع ثم قال وقد رتب السخاوي أحاديث كتاب على نسخ حروف المعجم، فسهل على المراجع فيه الكشف، فسهل على المراجع فيه الكشف بسرعة عن الحديث الذي يريده. نعم. قال وبعد ذكره للحديث لا تذكر من خرجه إن كان له أصل، إن كان له أصل مصدر يعود إليه. وبين مرتبته والكلام عليه وما قاله العلماء فيه بشكل يشفي الغريب. وإن لم يكن الحديث أصل أي سند وليس في كتاب من كتب الحديث بين ذلك وقال لا أصل له، أي الحديث الذي يقوله الناس لا أصل له. وإن توقف وخشي أن يكون له أصل قال لا أعرفه، وهذا ما فعله من العراقي طلب عينه، وهذا منهج دقيق، يقول لا أصل له لا أعرفه، فلا أعرفه ينبئك عن ماذا؟ ينبئك عن إمكانية وجوده في مصدر. نعم الله الله لا إله إلا الله ونبع بيدا ثم عندنا في صفحة 64 كتاب كشف الخفاء ومزيء الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على أسئلة الناس. قال هذا الكتاب كتاب نافع جيد حوى كثير من الأحاديث المشتهرة، وظاهر أنه أكبر كتاب في هذا الباب وأجمعه للأحاديث المشتهرة على الألسنة، وهو مرتب على حروف المعجم. وقد لخص فيه مؤلف كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي مقتصرا في كل حديث على ما على بيان مخرجه وصحابيه وبعض الفوائد مما يستطاب أو يستحسن عند أئمة الحديث، لكنه لم يقتصر على أحاديث المقاصد الحسنة بل ضم إليها أحاديث من كتب الأئمة الذين سبقوه في هذا الباب كاللآل المنثورة للأحاديث المشهورة لابن حجر وكتاب الدور المنتسرة للسيوطي وغيرهما من الكتب. ويذكر في كل حديث من أخرجه من أصحاب المصنفات ويذكر رتبته على الغالب، أي ليس دائما يقول أنه صحيح وليس بصحيح لكن في الغالب، أو يذكر أقوال العلماء فيه، وإذا لم يكن للحديث أصلا بينه، وإذا لم يكن بحديث بين ذلك، وإذا لم يكن بحديث بين ذلك بقوله ليس بحديث، فربما قال إنه من الحكم ماذا المأثورة، ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي حكمة أو من كلام الصحابة أو أحد العلماء، يعني الناس يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون كلام جميلا وصحيحا ومفيدا وفيه تربية وتأديب، ولكن ليس مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمكن انه ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، لكن الناس عندما استطابوه وانسوا به وعلى انه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا جئت وقلت له ليس حديثا تاسف وكان يريد ان يكون فعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول لا ليس حديثا، ليس فيه مما اخرجه الائمه والعلماء على انه حديث، لكن تقول هو حكمه او قول بعض العلماء او كذا. ولذا هناك معترك الناس يتجدلون في هذا الميدان، واذا العلماء كتبوا من اجل ان تكون كتبهم حكما بين الناس، واذا نحن اذا وجدنا من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون إنسانا مرموقا يأتي يلقي محاضرة أو درسا ولا ينتبه إلى أن هذا الحديث ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه استساغه ورأى أن يذكره في كلامه، فهنا لابد من أخذه بلطف وأن تعامله بحسن، أما تقول هذا ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيعني مشكلة على أنه اعتمده ورآه كذلك. ولذا نحن في مسايرة الناس لابد أن نستعمل ماذا الحكمة واللطف، وهذا ما كان عليه العلماء، هذا الذي فعله، هؤلاء المحدثون فأخذوا الأمة ليس فردا، الأمة كلها أخذوا بلطف وبينوا أن هذا الحديث هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك أصبتم نعم هو حديث هو صحيح لكن هذا ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كتاب لطيف وهكذا ينبغي أن نكون، لماذا؟ لأن العالم عليه أن يقيم الحجة لا أكثر، هو ما جاء ليتسلط على الناس بالشتم واللعن ولا لا، وإنما جاء ليعلمهم أن يكون لطيفا كريما وأن يحبب إليهم العلم وأن يثقوا به وأن يأخذوا عنه، لأنهم إذا وثقوا به خلاص أخذوا عنه واستفاد. فإذا جاء إلى من هذا هناك من لا يريد أن يقرأ عن البخاري، البخاري وما ذاك، هناك من يأتي جمع أشياء لا أدري من أين قرأ هذا وأخذه وسمعه، يعني موضوع من هذا يعني هذا البخاري ونحن أين نحن من البخاري؟ أين نحن في البخاري؟ ومع ذلك البخاري وجد من يقول فيه ومن يريد أن يعاقب عليه بحق أو بباطل، فلذا يعني نحن ننصح ونبوش الخير والعلم، لكن بعد ذلك الذي لا يريد فهذا بينه وبين مولاه، لا يكفي معه حربا ضروسا لا تنتهي، من أراد أن يأخذ فأعطي ومن لا فتركه عسى يسمع من غيره، لكن أنت عليك أن تبين إن كنت مقتدرا بالكتابة أو مشافهة، هذا النصيحة. قالوا قد اشتمل الكتاب على 54,203,000 حديث، يعني 3,254 حديث، إذن كتاب ضخم جدا ومطبوع في مجلدين، قد يطبع في أكثر من مجلدين بحسب طبعا أنا عندي طبع فيها مجلدين، هنا لا أدري هو موجود وكتاب مرجع فهو موجود بكثرة، لكن هل ستجد هنا؟ لا أدري يعني هذا نعم. إذن في 54,203,000 حديث كما هو مبين في النسخة المطبوعة المرقمة، فتكون حديثه أكثر من ضعفي ما في كتاب المقاصد الحسنة، فهو أكبر مصنف في هذا الباب والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، نلتقي غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك، وبارك الله فيك، وبارك الله فيك، وبارك الله فيك، وبارك الله فيك، وبارك الله فيك، وبارك الله فيك، وبارك الله فيك، وبارك الله فيك، وبارك الله فيك، وبارك الله فيك، وبارك الله فيك، وبارك الله فيك، وبارك الله فيك، وبارك الله فيك، وبارك الله فيك، وبارك الله فيك، وبارك الله فيك، وبارك الله فيك، وبارك الله فيك، وبارك الله فيك، وبارك الله فيك، وبارك الله فيك، وبارك الله فيك، وبارك الله فيك، وبارك الله فيك، وبارك الله فيك، وبارك الله فيك، وبارك الله فيك، وبارك الله فيك، وبارك